إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة المصنف رحمه الله تعالى عقد فصلا للأسباب المعينة على طلب العلم، قال فيه رحمه الله: الأسباب المعينة على طلب العلم كثيرة، نذكر منها: أولا التقوى. وقد ذكر رحمه الله تعالى في آداب الطلب الإخلاص، وذكرها هنا في الأسباب المعينة على طلب العلم التقوى، قال: وهي وصية الله للأولين والآخرين من عباده. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. والتقوى وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. فعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها في خطبهم ومكاتباتهم ووصاياهم عند الوفاة. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وأوصى علي رضي الله عنه رجلا فقال: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وكتب أحد الصالحين إلى أخ له في الله تعالى: أما بعد، فأوصيك بتقوى الله الذي هو نديك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حال في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذره وليكثر منه وجله. والسلام. ومعنى التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه منه. وتقوى العبد ربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وسخطه وقاية تقيه من ذلك بفعل طاعته واجتناب معاصيه. واعلم أن التقوى أحيانا تقترن بالبر، فيقال بر وتقوى، كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتارة تذكر التقوى وحدها، فإن قرنت بالبر صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي، وإذا أفردت التقوى صارت شاملة تعم فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد ذكر الله في كتابه أن الجنة أعدت للمتقين، فأهل التقوى هم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل امتثالا لأمره وطلبا لثوابه والنجاة من عقابه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وهذه الآية العظيمة فيها ثلاث فوائد مهمة. الفائدة الأولى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع. وهذا يدخل فيه العلم، بحيث يفتح الله على الإنسان من العلوم ما لا يفتح لغيره، فإن التقوى يحصل بها زيادة الهدى وزيادة العلم وزيادة الحفظ. ولهذا يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد معرفة وفرقانا بين الحق والباطل والضار والنافع. وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على الإنسان به من الفهم، لأن التقوى سبب لقوة الفهم، وقوة الفهم يحصل بها زيادة العلم. فإنك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله، يستطيع أحدهما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام، ويستطيع الآخر أن يستخرج منها أكثر من هذا بحسب ما آتاه الله من الفهم. فالتقوى سبب لزيادة الفهم. ويدخل في ذلك أيضا الفراسة، أن الله يعطي المتقي فراسة يميز بها حتى بين الناس، فبمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه صادق أو كاذب، بر أو فاجر، حتى إنه ربما يحكم على الشخص وهو لم يعاشره ولم يعرف عنه شيئا بسبب ما أعطاه الله من الفراسة. فهذه هي الفائدة الأولى من الفوائد الثلاث المهمة في آية الأنفال. الفائدة الثانية: ويكفر عنكم سيئاتكم. وتكفير السيئات يكون بالأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أخرجه أحمد ومسلم والترمذي. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أخرجه الشيخان. فالكفارة تكون بالأعمال الصالحة، وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله سهل له الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها عنه. أما الفائدة الثالثة: ويغفر لكم، بأن ييسركم للاستغفار والتوبة. فهذا من نعمة الله على العبد أن ييسره للاستغفار والتوبة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فالتقوى من الأمور المهمة التي ييسر الله تبارك وتعالى بها العلم، والتي يعين الله بها على تحصيله وجمعه والانتفاع به. وأما الأمر الثاني فالمثابرة والاستمرار على طلب العلم. فيتعين على طالب العلم أن يبذل الجهد في إدراك العلم والصبر عليه، وأن يحتفظ به بعد تحصيله، فإن العلم لا ينال براحة الجسم. فليسلك المتعلم جميع الطرق الموصلة إلى العلم وهو مثاب على ذلك، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فليثابر طالب العلم ويجتهد ويسهر الليالي ويدع عنه كل ما يصرفه أو يشغله عن طلب العلم. وللسلف الصالح قضايا مشهورة في المثابرة على طلب العلم، حتى إنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: بما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: إن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، أي وهو نائم في القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. فابن عباس رضي الله عنهما تواضع للعلم فرفعه الله بالعلم. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يثابر المثابرة الكبيرة. وعن الشافعي رحمه الله فيما يروى عنه أنه استضافه الإمام أحمد ذات ليلة فقدم له العشاء، فأكل الشافعي ثم تفرق الرجلان إلى منامهما، فبقي الشافعي رحمه الله يفكر في استنباط أحكام من حديث، والحديث هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ الحديث في الصحيحين. والنغير تصغير النغر، وهو طائر صغير، وجمع النغر نغران. وأبو عمير كان صغيرا، وكان معه طائر يسمى النغير، كان يلعب به ومعه، فمات هذا الطائر، فحزن عليه الصبي أبو عمير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصبيان ويكلم كل إنسان بما يليق به، فظل طول الليل، يعني الشافعي رحمه الله، يستنبط من هذا الحديث، ويقال إنه استنبط منه أكثر من 1000 فائدة، ولعله إذا استنبط فائدة جر إليها حديثا آخر، وهكذا حتى تتم. فلما أذن الفجر قام الشافعي رحمه الله ولم يتوضأ، ثم انصرف إلى بيته. وكان الإمام أحمد يثني على الشافعي الإمام عند أهله، فقالوا له: يا أبا عبد الله، يعنون الإمام أحمد، يقول له أهله: كيف تثني على هذا الرجل الذي أكل فشرب ونام ولم يقم، وصلى الفجر بدون وضوء؟ فسأل الإمام أحمد الإمام الشافعي، فقال: أما كوني أكلت حتى أفرغت الإناء وانتهيت مما فيه، فذلك لأني ما وجدت طعاما أطيب من طعام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه. وأما كوني لم أقم لصلاة الليل، فإن العلم أفضل من قيام الليل، وقد كنت أفكر في هذا الحديث. وأما كوني لم أتوضأ لصلاة الفجر، فكنت على وضوء من صلاة العشاء، ولا يحب أن يكلفهم بماء الوضوء. قال العلامة المصنف رحمه الله: أقول على كل حال، إن المثابرة في طلب العلم أمر مهم، فلننظر في حاضرنا الآن، هل نحن على هذه المثابرة؟ الجواب لا. أما الذين يدرسون دراسة نظامية، فإنهم إذا انصرفوا من الدراسة ربما يتلهون بأشياء لا تعين على الدرس. وإني أضرب مثلا، وأحب ألا يكون وألا يوجد له نظير: أحد الطلبة في بعض المواد أجاب إجابة سيئة، فقال المدرس له: لماذا؟ فقال: لأني قد أيست من فهم هذه المادة، فأنا لا أدرسها، ولكن أريد أن أكون حاملا له. يتعجب الشيخ من هذه الإجابة قائلا: كيف اليأس؟ هذا خطأ عظيم، يجب أن نثابر حتى نصل إلى الغاية. وقد حدثني شيخنا المثابر عبد الرحمن السعدي فرحمه الله أنه ذكر عن الكسائي إمام أهل الكوفة في النحو أنه طلب علم النحو فلم يتمكن، وفي يوم من الأيام وجد نملة تحمل طعاما لها وتصعد به إلى الجدار، وكلما صعدت سقط، ولكنها ثابرت حتى تخلصت من هذه العقبة وصعدت الجدار. فقال الكسائي: هذه النملة ثابرت حتى وصلت إلى الغاية، فثابر على الطلب طلب علم النحو حتى صار إماما في النحو. ولهذا ينبغي لنا أيها الطلبة أن نثابر ولا نيأس، فإن الياس معناه سد باب الخير، وينبغي لنا أن لا نتشائم بل نتفائل وأن نعد أنفسنا خيرا. من الأسباب المعينة على طلب العلم الحفظ، فيجب على طالب العلم الحرص على المذاكرة وضبط ما تعلمه، إما بحفظه في صدره أو كتابته، فإن الإنسان عرضة للنسيان، فإذا لم يحرص على المراجعة وتكرار ما تعلمه فإن ذلك يضيع منه وينساه. وقد قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ومن الطرق التي تعين على حفظ العلم وضبطه أن يهتدي الإنسان بعلمه، يعني أن يعمل به. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فكلما عمل الإنسان بعلمه زاده الله حفظا وفهما، لعموم قوله تعالى: زادهم هدى. من الأسباب المعينة على الطلب ملازمة العلماء، فيجب على طالب العلم أن يستعين بالله عز وجل ثم بأهل العلم، ويستعين بما كتبوا في كتبهم، لأن الاقتصار على مجرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل، بخلاف من جلس إلى عالم يبين له ويشرح له وينير له الطريق. قال: وأنا لا أقول إنه لا يدرك العلم إلا بالتلقي من المشائخ، فقد يدرك الإنسان بالقراءة والمطالعة، لكن الغالب أنه إذا ما أكب إكبابا تاما ليلا ونهارا ورزق الفهم فإنه قد يخطئ كثيرا. ولهذا يقال: من كان دليله كتابة فخطأه أكثر من صوابه. ولكن هذا ليس على الإطلاق في الحقيقة. العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى من أثبت العلماء المعاصرين وأوسعهم إدراكا، ومن أعظمهم فهما لطبيعة المرحلة التي تمر بها الأمة، وعنده إحاطة بكثير من الأمور التي تخفى على كثير من أهل العلم الكبار. هنا يقول رحمه الله رحمة واسعة: وأنا لا أقول إنه لا يدرك العلم إلا بالتلقي من المشائخ، فقد يدرك الإنسان بالقراءة والمطالعة، لكن الغالب أنه إذا ما أكب إكبابا تاما ليلا ونهارا ورزق الفهم فإنه قد يخطئ كثيرا. ولهذا يقال: من كان دليله كتابة فخطأه أكثر من صوابه. ولكن هذا ليس على الإطلاق في الحقيقة، ولكن الطريقة المثلى أن يتلقى العلم على المشايخ. وأنا أنصح طالب العلم أيضا ألا يتلقف من كل شيخ في فن واحد، كأن يتعلم الفقه من أكثر من شيخ، لأن العلماء يختلفون في طريقة استدلالهم من الكتاب والسنة، ويختلفون في آرائهم أيضا، فأنت تجعل لك عالما تتلقى علمه في الفقه أو البلاغة وهكذا، أي تتلقى العلم في فن واحد من شيخ واحد. وإذا كان الشيخ عنده أكثر من فن فتلتزم معه، لأنك إذا تلقيت علم الفقه مثلا من هذا وهذا واختلفوا في رأيهم، فماذا يكون موقفك وأنت طالب؟ يكون موقفك الحيرة والشك، لكن التزامك بعالم في فن معين فهذا يؤدي إلى راحته. ذكر الإمام العلامة رحمه الله هذه الأسباب المعينة على طلب العلم واقتصر عليها، وراء ذلك أسباب كثيرة، نسأل الله أن يعيننا على الطلب وأن ييسره لنا. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان طرق تحصيل العلم، فقال: من المعلوم أن الإنسان إذا أراد مكانا فلا بد أن يعرف الطريق الموصل إليه، وإذا تعددت الطرق فإنه يبحث عن أقربها وأيسرها. لذلك كان من المهم لطالب العلم أن يبني طلبه للعلم على أصول، ولا يتخبط خبط العشواء، فمن لم يتقن الأصول حرم الوصول. قال الناظم: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. اغتنم القواعد الأصولا فمن تفته يحرم الوصولا. فالأصول هي العلم، والمسائل فروع كأصل الشجرة وأغصانها. إذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتهلك. لكن ما هي الأصول؟ هل هي الأدلة الصحيحة أو هي القواعد والضوابط أو كلاهما؟ الأصول هي أدلة من الكتاب والسنة، والقواعد والضوابط المأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة، وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم. مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذا من الأصول مأخوذ من الكتاب والسنة. من الكتاب من قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا أصل. لو جاءتك 1000 مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على هذا الأصل، لكن لو لم يكن عندك هذا الأصل وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر. ولنيل العلم طريقان: أحدهما أن يتلقى ذلك من الكتب الموثوق بها والتي ألفها علماء معروفون بعلمهم وأمانتهم وسلامة عقيدتهم من البدع والخرافة. وأخذ العلم من بطون الكتب لا بد أن الإنسان يصل فيه إلى غاية ما، لكن هناك عقبتان. العقبة الأولى الطول، في أن الإنسان يحتاج إلى وقت طويل ومعاناة شديدة، ويحتاج إلى جهد جهيد حتى يصل إلى ما يرومه من العلم. وهذه عقبة قد لا يقوى عليها كثير من الناس، لا سيما وهو يرى من حوله قد أضاعوا أوقاتهم بلا فائدة، فيأخذه الكسل ويكل ويمل ثم لا يدرك ما يريد. فهذه هي العقبة الأولى. وأما الثانية فهي أن الذي يأخذ العلم من بطون الكتب علمه ضعيف لا ينبني عليه قواعد وأصول، ولذلك نجد الخطأ الكثير من الذي يأخذ العلم من بطون الكتب، لأنه ليس له قواعد وأصول يقاعد عليها ويبني عليها الجزئيات التي في الكتاب والسنة. نجد بعض الناس يمر بحديث ليس مذكورا في كتب الحديث المعتمدة من الصحاح والمسانيد، وهذا الطريق يخالف ما في هذه الأصول المعتمدة عند أهل العلم بل عند الأمة، ثم يأخذ بهذا الحديث ويبني عقيدته عليه. وهذا لا شك أنه خطأ، لأن الكتاب والسنة لهما أصول تدور عليها الجزئيات، فلا بد أن ترد هذه الجزئيات إلى الأصول، بحيث إذا وجدنا في هذه الجزئيات شيئا مخالفا لهذه الأصول مخالفة لا يمكن الجمع فيها فإننا ندع هذه الجزئيات. هذا هو الطريق الأول، وهذا الطريق فيه هاتان العقبتان. أما الثاني فهو أن تتلقى ذلك من معلم موثوق في علمه ودينه، وهذا الطريق أسرع وأتقن للعلم، لأن الطريق الأول قد يضل فيه الطالب وهو لا يدري، إما لسوء فهمه أو قصور علمه أو لغير ذلك من الأسباب. أما الطريق الثاني فيكون فيه المناقشة والأخذ والرد مع المعلم، فينفتح بذلك للطالب أبواب كثيرة في الفهم والتحقيق وكيفية الدفاع عن الأقوال الصحيحة ورد الأقوال الضعيفة. وإذا جمع الطالب بين الطريقين كان ذلك أكمل وأتم. وليبدأ الطالب بالأهم فالأهم وبمختصرات العلوم قبل مطولاتها، حتى يكون مترقيا من درجة إلى درجة أخرى، فلا يصعد إلى درجة حتى يتمكن من التي قبلها، حتى يكون صعوده سليما. ثم ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعض الأخطاء التي يجب الحذر منها، وهي الآفات التي تدرك الطالب في طلبه. فبدأ بالحسد، قال: وهو كراهة ما أنعم الله به على العبد، وليس هو تمني زوال نعمة الله على الغير، بل هو مجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره، فهذا هو الحسد، سواء تمنى زواله أو أن يبقى ولكنه كاره له، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. والحسد قد لا تخلو منه النفوس، يعني قد تكون مشتملة على الحسد بطريقة اضطرارية، قد يكون اضطراريا للنفس، ولكن جاء في الحديث: إذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحقق. هذا الحديث نصه ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة والظن والحسد. فإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحقق. ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال عنه: هذا مرسل أو معضل، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه البيهقي في الشعب، وأخرج الحديث أيضا ابن عبد البر في التمهيد، وكذا أخرجه الطبراني في الكبير، ولكن الحديث في الجملة ضعيف، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. المهم أن الإنسان يجب عليه إذا رأى من قبله حسدا للغير ألا يبغي عليه بقول أو فعل، فإن ذلك من خصال اليهود الذين قال الله عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ثم إن الحاسد يقع في محاذير: الحسد كما مر هو أن تكره نعمة الله على العبد، إذا كرهت نعمة الله تعالى على أخيك فأنت له حاسد، إذا وقع ذلك منك فقد وقعت في محاذير: أولا كراهتك ما حكم الله به، فإن كراهة العبد ما أنعم الله به على هذا الإنسان كراهة لما حكم الله به كونا، ومعارضة لقضاء الله عز وجل. ومن المحاذير التي يقع فيها الحاسد أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لأن الغالب أن الحاسد يعتدي على المحسود لذكره بما يكره وتنفير الناس عنه والحط من قدره وما أشبه ذلك. ومن المحاذير التي يقع فيها الحاسد ما يقع في قلبه من الحسرة والجحيم والنار التي تأكله أكلا، فكلما رأى نعمة من الله على هذا المحسود اغتم وضاق صدره، وصار يراقب هذا الشخص المحسود كلما أنعم الله عليه بنعمة حزن واغتم وضاقت عليه الدنيا. ومن المحاذير أن في الحسد تشبها باليهود، ومعلوم أن من أتى خصلة من خصال الكفار صار منهم في هذه الخصلة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في الإرواء. ومن المحاذير التي يقع فيها الحاسد أنه مهما كان حسده ومهما قوي لا يمكن أبدا أن يرفع نعمة الله عن غيره، إذا كان هذا غير ممكن فكيف يقع في قلبه الحسد. ومن المحاذير أن الحسد ينافي كمال الإيمان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجاه، بمعنى أنك تكره أن تزول نعمة الله عن الغير، فإذا لم تكن تكره أن تزول نعمة الله عن غيرك

أن هذا الأمر المحرم على هذه الصورة المفضعة يتورط فيه كثير من جماهير المسلمين، فهم ينسبون إلى الدين ما لم ينزل به الله تعالى سلطانا، وهذا من القول على الله بلا علم، لأنهم ينسبون إلى الله تعالى أنه حرم كذا أو حلل كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا أو أنه أنزل هذا في شريعته أو بين هذا في طريقة نبيه إلى غير ذلك، وكله عين الكذب على الله، وكله من القول على الله بغير علم، وهو في هذه الدرجة من التحريم، وأعظم المحرمات تحريما القول على الله بلا علم، فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثم، وهو أصل الشرك والكفر، لذلك ذكره الله تعالى بعد أن ذكر الشرك به سبحانه: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعليه أسست البدع والضلالات، وكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. كل مبتدع إنما هو قائل على الله بلا علم، لأنه ينسب إلى الدين ما ليس منه أو ينفي عن الدين ما هو منه. لهذا اشتد نكير السلف والأئمة في هذه المسألة، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، يعني بذلك البدعة، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها للدين أشد من الفواحش وأشد من الظلم وأشد من العدوان. وقد أنكر الله تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله عز وجل، وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكيف بمن نسب إلى أوصافه عز وجل ما لم يصف به نفسه أو نفى عنه من أوصافه ما وصف به نفسه؟ قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا، فيقول الله جل وعلا: كذاب، لم أحل هذا ولم أحرم هذا، يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله. وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. لهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجبا لدخول النار واتخاذ منزله منها مبوأ، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه، لأنه متضمن للقول على الله تعالى بلا علم كصريح الكذب عليه، لأن من ضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل، والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لقد حرم الله تعالى القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها كما مر في آية الأعراف. فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وفي شرعه في أمره وفي نهيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أميره بريدة رضي الله عنه، نهاه أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله، وقال: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابه. فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله،

أذن الله تبارك وتعالى بزوال الغمة وانقشاعها، وأنزل الله براءتها من فوق 7 أرقعة قرآنا يتلى في المحاريب إلى أن يرفعه الله بين يدي الساعة. قالت عائشة رضي الله عنها لأبي بكر لأبيها: ألا كنت عذرتني عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: يا بني، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت بغير علم أو قلت ما لا أعلم؟ وكذلك إذا سئل عن شيء من الدين فأقول: إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم. وهذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تنزل به الحادثة فيجمع لها الصحابة ويستشيرهم فيه. قال ابن سيرين: لم يكن أحد أهيب مما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، هذا ليس من الجهل، بل هو من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أحسنها. فقال له أصحابه: قد استحيينا لك. فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. هناك أمثلة كثيرة على الإفتاء بغير علم، منه أن المريض إذا تنجست ثيابه ولم يمكن أن يطهرها يفتى بأنه لا يصلي حتى يطهر ثيابه. هذه فتوى كاذبة خاطئة باطلة. فالمريض يصلي ولو كان عليه ثياب نجسة، ولو كان بدنه نجسا، إذا كان لا يستطيع أن يطهر ذلك، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فيصلي المريض على حسب حاله وعلى حسب ما يقدر عليه، يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه يومئ برأسه إذا استطاع، فإن لم يستطع أومأ بعينه عند بعض أهل العلم، فإن لم يستطع الإيماء بعينه وكان معه عقله فلينوي الفعل بقلبه وليقل القول بلسان. مثلا يقول: الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يقول: الله أكبر، وينوي أنه راكع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، وينوي أنه رفع من الركوع، ثم يقول هكذا في السجود وبقية أفعال الصلاة، ينوي الفعل الذي لا يقدر عليه، ينويه بقلبه ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. وبسبب هذه الفتوى الكاذبة الخاطئة يموت بعض المسلمين وهم لا يصلون من أجل هذه الفتوى الكاذبة. ولو أنهم علموا أن الإنسان المريض يصلي على أي حال لماتوا وهم يصلون. ومثل هذه المسألة وأشباهها كثير، فيجب على العامة أن يتلقوا أحكامها من أهل العلم حتى يعرفوا بذلك حكم الله عز وجل، وحتى لا يقولوا في دين الله ما لا يعلمون. من الأخطاء التي يجب الحذر منها الكبر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأجمع تفسير وأبينه وأوضحه، فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. بطر الحق رده، وغمط الناس احتقارهم. ومن الكبرياء ردك على معلمك، والتطاول يكون باللسان ويكون بالأفعال، وأيضا استنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك، فهذا من الكبرياء. وهذا يقع لبعض الطلبة إذا أخبره أحد بشيء وهو دونه في العلم استنكف ولم يقبل. وتقصيرك عن العمل بالعلم عنوان حرمانك، أسأل الله العافية، لأن هذا نوع من الكبر ألا تعمل بالعلم. وفي هذا يقول القائل: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. ومعنى البيت أن الفتى المتعالي لا يمكن أن يدرك العلم، لأن العلم حرب له، كالسيل حرب للمكان العالي، لأن المكان العالي ينفض عنه السيل يمينا وشمالا ولا يستقر عليه. كذلك العلم لا يستقر مع الكبر والتعالي، ربما يسلب المتكبر العلم بسبب كبره. وها هنا أمور على طالب العلم أن يعلمها حتى لا تختلط عليه الطرق. ففرق بين الكبر والمهابة،